أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. هذه مكيدة من مكايد اليهود عليهم لعنة الله، فهم عرفوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه الإسلام مجابهة، ولا يستطيعون الصمود أمام جند الله، وإنما أرادوا أن يدسوا في الخفاء ويكذبوا ويفتروا الكذب لعلهم ينالوا شيئا من المسلمين بتشكيك بعضهم في دينهم أو ردة بعضهم عن الإسلام. فهم أصحاب مكر وخداع ولا يستطيعون المواجهة لأنهم جبناء. وقال الطائفة من أهل الكتاب، وصفهم الله جل وعلا بأنهم أهل الكتاب، وهذا توبيخ. ولو أنكم أهل كتاب وتعرفون وتفعلون هذه الأفعال. طائفة بمعنى جماعة من اليهود، قيل اجتمع 12 رجلا من أحبار اليهود وفكروا في أن يصرفوا بعض المسلمين عن دينهم، ولئلا يتتابع المشركون في الإسلام ولا يدخل فيه من أهل اليهودية أحد، كيف ينالون من الإسلام؟ قالوا نظهر الإسلام والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم أول النهار، صلاة الصبح نصلي أننا أسلمنا واتبعنا محمد، فإذا جاء العشي رجعنا وتركناه ودينه، قلنا تبين لنا أنه ليس هو النبي الذي سيبعث، هذا كذب، ولو كان صادق لاستمرنا على اتباعه. حيلة، لأنهم يعرفون إذا تكلموا عن الإسلام حال كفرهم لن يقبل منهم العاقل مسلما كان أو كافر، لأنهم يقول هؤلاء أعداء للإسلام فلا يقبلون، حتى المشركون لا يقبلون منهم كلامهم. لكن قالوا نظهر الإسلام ثم نرجع عنه ونقول ليس هو بالحق الذي توقعناه، إن اتبعناه نظن أنه الحق، فلما تبين لنا رجعنا إلى ديننا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض، هؤلاء من أحبار اليهود، تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه غدوة، يعني صباحا، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة إلى قوله: والله واسع عليم. وقد روي هذا عن مجموعة من السلف رحمة الله عليه. قال الخبث: نظهر أننا اتبعنا محمد ونحن غير صادقين، ثم نكفر بمحمد بناء على أنه تبين لنا الأمر أنه ليس على الحق. فمن أراد أن يسلم من اليهود، من عامة اليهود، يتوقف يقول: هؤلاء الأحبار اتبعوا محمد، لكن لما تبين لهم الخطأ رجعوا إلى دينهم. ومن أراد أن يسلم من المشركين قال: هؤلاء أهل الكتاب والأحبار والعلماء من اليهود اتبعوا محمد لو كان على الحق، لكن لما تبين لهم أنه على خلاف الحق رجعوا عنه. ثم لعل من أسلم بمحمد وآمن به يتراجع، من كان في إيمانه ضعف وعدم يقين يتراجع، فنكون شككنا الناس في هذا الدين. فأنزل الله جل وعلا ذلك قبل أن يفعلوا، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى. فلما تواطؤوا على هذا قبل أن يفعلوا وقبل أن يسلموا وقبل أن يصلوا مع الناس صلاة الفجر، أعلن الله جل وعلا مقالتهم وفضحهم الذي لا تخفى عليه خافية. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ومن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة أن اليهود والنصارى والمشركين كلهم يسمون أمة محمد المسلمون المؤمنون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعنون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجه النهار أوله، وسمي وجه لأنه أول ما يواجه، أول ما يطلع ويتبين من النهار الفجر، وسمي وجه النهار يعني أول النهار، فما يصح أن يسمى بعد العصر وجه النهار، وإنما يسمى آخر النهار، وجه النهار أوله. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة، آخر النهار أظهر الكفر، إنهم ليس هذا الدين الذي كنتم تتوقعون أنه الدين الحق. لعلهم يرجعون، لعل من أراد أن يسلم يتراجع، لعل من أسلم يرجع عن دينه، لأنكم أنتم يا معشر اليهود قدوة وعلماء، من المعلوم أنهم كانوا عندهم علم، فكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من الأمر أرسلوا وفد إلى علماء اليهود يسألونهم، لأنهم معترفون لهم بالعلم. ومن ذلك استفتاءهم في موضوع محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلوا وفد إلى اليهود قالوا: نحن كذا ونحن كذا ونحن كذا معاشر قريش، ومحمد قطع الأرحام وفرق الشمل وواوى إلى آخره، أينا وإياه أهدى سبيلا؟ قالوا: لا لا سوا، أنتم أهدى سبيل، استمروا على ما أنتم عليه ولا تقبلوا من محمد شيئا. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا عليهم لعنة الله يموهون ويكذبون ويفترون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال المفسرون رحمهم الله فيها أقوال: ولا تؤمنوا يعني لا تصدقوا وتبينوا الحقيقة إلا لمن اطمأننتم إليه من أهل دينكم، لا تقولون هذا الخبر للناس عام، ما تقولون نريد أن نسلم بمحمد ثم نكفر به، لا، لا تبينوا هذا الذي اتفقنا عليه إلا لمن وثقتم به واطمأننتم إليه أنه ما يفشي السر. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لمن هو على ما أنتم عليه. وقيل إن هذا من قولهم، يقولون نحن نريد أن نؤمن بمحمد لكن لن نستمر، ولكن عليكم أيها الناس، يقولون للناس عليكم أن لا تؤمنوا إلا لمن أتى بالتوراة أو بما دلت عليه التوراة، لا تقبلوا من أحد شيئا يخالف التوراة. يعني هذا وصيتهم لعامة أصحابهم: ولا تؤمنوا، لا تتبعوا ولا تتبعوا إلا لمن جاء بمثل ما جاء به دينكم الذي هو التوراة، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه قولهم فيما بينهم وافتراؤهم على الله. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن الهدى هدى الله. الهدى نور يلقيه الله جل وعلا بالقلب، فيظهر له الحق جليا فيتبعه، ويظهر له الباطل جليا فيجتنبه. ليست المسألة على مؤامرة أو اتفاق بين 3 من اليهود أو بين 12 من اليهود فيرجع الناس عن دينهم، ليس هذا من الأمر بسهل، هذا تخطيط وتفكير من أناس عقيمة أفكارهم وضعيفة، يظنون أن الناس سيتبعونهم. لا، من يهدي الله فهو المهتدي. الهدى نور يلقيه الله في جل وعلا في قلب العبد ما يتزحزح عنه. ثم ماذا إذا قال اليهود كذا وفعلوا كذا؟ يرجع المهاجرون والأنصار عن دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لو اجتمع من بين أقطارها في الأرض ليصرفوا سلمان أو بلال أو صهيب عن دينهم ما استطاعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يسحب في الرمضة وعلى المل على الجمر على ظهره عاري ما فيه بين جسده وبين الجمر شيء، يقول ما يطفئ الجمر إلا الودك الذي يخرج من ظهري، وما يصرف عن دينه، يقول أرجع عن دينك وقل له أحد أحد افعلوا ما شئتم. أكثر معنى تذهب هذه النفس في سبيل الله لو كانت 10 أنفس، كما قال الآخر: لو كان لك يا أمة 100 نفس أخرج واحدة واحدة ما أبالي ولا أرجع عن ديني. والمجاهد في سبيل الله إذا عرض الله جل وعلا بفضله وإحسانه عليه أن يتمنى، هل يتمنى يرجع للدنيا ليقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة؟ قل يا محمد إن الهدى هدى الله. هذه قال بعض المفسرين جملة معترضة بين الكلامين: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. فقل إن الهدى هدى الله جملة معترضة لرد مقالتهم هذه وإفهامهم بأن الإيمان والكفر ليس بكلمة يقولها يهودي أو 3 يهود أو 12 يهود يرجع الناس عن دينهم. لا، الهدى نور يلقيه الله جل وعلا في القلب فما يتزحزح عنه المؤمن مهما ابتلي ومهما عذب ومهما أوذي، فإنه يصبر لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق، فاقض ما أنت قاض. يقول السحرة لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم اقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أن تقضي في الدنيا فقط، افعل ما شئت في الدنيا، والآخرة أمرها إلى الله جل وعلا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هؤلاء الذين كانوا يقولون قبل الإيمان بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا بعد هذا افعل ما شئت يا فرعون، ثم ماذا؟ أكثر ما أنا تقتلنا، خلاص نذهب إلى ربنا. قل إن الهدى هدى الله، وهو يعطيه من شاء، ومن أعطاه الله جل وعلا الهدى لن يتزحزح عنه، وأنه ملك لله، لا يأخذه الإنسان بسعيه ولا بعقله ولا بعلمه ولا بجده واجتهاده، وإنما يأخذه من الله بتوفيق الله. قل إن الهدى هدى الله، اطلبوه ممن يملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني في من هديت، يسأل الله جل وعلا الهدى، وهو عليه الصلاة والسلام المهتدي، ويسأل ربه الهدى. والهدى الذي هو التوفيق والإلهام هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا، ما يستطيع الوالد مهما أعطي من البيان والإيضاح لولده، ولا من الشفقة والحنان والعطف لولده، لا يستطيع أن يعطيه الهدى، وإنما يسأل الله له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والإلهام. حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على هداية عمه أبي طالب وما اهتدى، بخلاف هداية الدلالة والإيضاح، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي ترشد وتدل وتوضح، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست لك، وإنما هي لمن يملكها وهو الله جل وعلا. قل إن الهدى هدى الله، انتهت هذه الجملة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، تفعلون هذا الفعل حتى تحرموا الناس الآخرين من أن يؤتون مثل ما أوتيتم من العلم والبصيرة، هذا من حسدهم. المهتدي يحب أن يهتدي الناس كلهم، لكن هؤلاء يرون ما هم فيه من الفضل والعلم اغترارا، ويحبون أن يكون لهم وحدهم، ما يشركوا في غيرهم. قل أنتم أهل الكتاب وأنتم مرجع الناس في الأمور حتى لا ينتشر هذا العلم يأخذه الآخرون منكم، هذا من حسدهم، وهم مشهورون بالحسد. بعض الناس إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة يحب أن تنتشر وتكثر عند الناس الآخرين، لكن الحسود ما يحب أن تتعداه، تكون فيه وفي من يخصه فقط، هذا من باب الحسد. فهم يقولون افعلوا ما تفعلونه ها من هذه الأمور حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والعلم، يكون العلم محصور فيكم، أو يحاجوكم عند ربكم، أو يحاجوكم عند ربكم. إذا أسلموا واهتدوا وتبين لهم الحق واطلعوا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يحاجوكم، يقولون لكم نحن عرفنا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم أولى بمعرفة ذلك لأنكم أهل الكتاب، واصرفوا الناس حتى لا يؤتوا من الفضل مثل ما أوتيتم، وحتى لا يحاجوكم، اصرفوهم عن الدين الحق حتى لا يحاجوكم عند الله يخاصموكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال الله جل وعلا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا عنده الفضل العظيم والعطاء الجزيل، يعطيه جل وعلا من شاء لحكمة، وليس تفضيل الله جل وعلا للناس بناء على المال أو بناء على الجاه أو بناء على كثرة الولد أو بناء على السلطان والعز أو بناء على كذا وكذا، وإنما هو يعطي جل وعلا من شاء ما شاء من الفضل، وهو جل وعلا أعلم بمن يصلح لذلك. وليس التفضيل من الله جل وعلا على شيء من مظاهر الدنيا، كما يظن بعض الناس أن هذا مفضل في الدنيا بكذا لازم يكون فضله مستمر. قال: إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كيف يفضل علينا نحن أحق بالملك منه، يمكن ما عنده مال ولا عنده ولد ولا عنده جاه ولا عنده كذا، كيف يكون ملك علينا؟ الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يعطي ملكه، يعطي فضله، يعطي عطاءه، وهو على مظاهر الدنيا وعلى المحسوسات التي يدركها الناس، كما اقترح أهل مكة، قالوا: ما وجد ربنا يرسل إلا محمد هذا الفقير المسكين اليتيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل القرآن على واحد ذا جاه من المكة أو من الطائف له جاه وله شنعان حتى يتبعه الناس، ما وجد ربنا يرسل إلا هذا الفقير المسكين اليتيم. الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهو جل وعلا لا يضرب الناس شيئا، فهو في الفضل يعطي ويزيد، وفي الحرمان ما يحرم إلا من يستحق الحرمان جل وعلا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقالا ذرة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع العطاء، عنده الخير العظيم، عليم بمن يصلح لذلك، فهو يعطي من يصلح لهذا جل وعلا. فالواسع ذو الفضل العظيم، والعليم ذو العلم المتمكن، واجتماع الصفتين يكسب صفة عظيمة، لأنه قد يكون المرء في الدنيا واسع، عنده فضل وعنده خير عظيم، لكنه أجهل من حمار أهله، جاهل. وقد يكون الإنسان في الدنيا عالم وجليل العلم وعظيم العلم، لكن فقير مسكين، ما عنده ما يتغدى ولا ما يتعشى. فإذا اجتمعت الصفتان لله جل وعلا كانت منتهى الفضل والعظمة. واسع عليم، عنده خير عظيم لكن لا يعطي من لا يستحق، عليم يعطي هذا لأنه يرى أنه يستحق، ويحرم هذا عدلا منه ولا يظلمه لأنه غير مستحق. واسع عليم، يختص برحمته من يشاء. خصكم يا أمة محمد بفضائل، مع ما يكيد لكم الأعداء من كل جهة، المشركون من جهة، واليهود من جهة، والنصارى من جهة، كل الناس تكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله جل وعلا نجاه. يختص برحمته من يشاء، فهو يدافع جل وعلا عن الذين آمنوا. كل الأحزاب هو الشر تكالبت ومددهم الله جل وعلا وفرقهم ولم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ما كان في قتال، زلزلهم جل وعلا وألقى الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم الريح كفأت قدورهم ونسفت خيامهم وآذتهم أذى شديدا حتى كان فيهم الخوف والشدة والكرب. ثم لما أراد أبو سفيان أن يصدر قراره ليلا مع الظلام والشدة قال ينظر كل واحد منكم من جليسه خشية أن يكون فيهم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلا فيهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من انتدبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالخبر، قال لينظر كل من جليسه، فسارع الصحابي رضي الله عنه ومسك بيد جاره وقال من أنت؟ قال أنا فلان. خلاص انتهى، أمن هو أنه ما يسأل لأنه هو سأل. ثم أعلن أبو سفيان كان قائد الكفر والضلال، أعلن قراره الأخير بأنه مرتحل، إنه ما في فائدة، اليهود نكثوا وقبائل العرب كذلك تراجعوا وما بقي إلا معه كفار قريش، قال لا قبل لنا بمحمد، أنا مقرر العودة. فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم وانصرفوا وفرقهم شخص واحد أسلم رضي الله عنه بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه، فرق بينهم حتى تخاذلوا قد جاءوا من كل حدب وصوب لحرب المدينة، يختص برحمته من يشاء. هذا الفضل الذي أعطاكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصكم الله به بفضل الله جل وعلا وكرامة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فضائل ما أعطيت للأمم والأنبياء السابقين رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه على رسله أجمعين، لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ورسول إلى الثقلين الجن والإنس، ومع هذا صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قد يقول قائل كيف أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني لا تمدحوني ومع هذا يذكر مما فضله الله جل وعلا به؟ نقول نعم، لأن لا يمكن أن نعرف هذا الفضل من غيره، هو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فهو الذي يعطي، الله الذي يعطي الفضل، ولا نعلم عنه إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو إذا ذكر ما فضله الله جل وعلا به على الناس ليس هذا من باب مدح النفس، وإنما من باب وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بنعمة الله جل وعلا عليه وعلى أمته عليه الصلاة والله ربي وسلامه عليه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، الفضل العطاء الجزيل العظيم الواسع الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا جاد عليكم وفضلكم وأنعم عليكم أيها المسلمون، وأخبركم بمكايد اليهود وبمكايد المنافقين، وإن حاربكم الناس عامة فهو جل وعلا معكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره. وإنما الواجب على المسلم أن يكون مع الله، أن يكون محبا لدين الله جل وعلا وساعيا في دعوة الناس إليه ونشره، والله جل وعلا يؤيده وينصره ويثبته. وقول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة الآية، هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتروا بينهم أن يظهروا بالإيمان، أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا على دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما. وقيل أن نزول هذه الآية خاص في القبلة، في تحويل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم لما أنزل الله جل وعلا على رسوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات في تحويل القبلة، هذا تضايق منه اليهود، قالوا كان محمد معنا أو على قبلتنا والآن انصرف عنا، فنحن نكيد له مثل ما انصرف عن قبلتنا لعلنا نشكك الناس في دينه وقبلته، فنصلي الفجر صلاتهم على قبلة محمد وفي آخر النهار ننصرف إلى قبلتنا بيت المقدس ونقول تبين لنا أن كلام محمد باطل. فهي مكيدة من مكايد اليهود أيا كانت، يعني في القبلة أو في الإسلام. نعم. ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه. وقال ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتوها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وترتكب الحجة في الدنيا والآخرة. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور التي كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة البالغة، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحيد عنه ولا بما لا يحد ولا يوصف، بما شرفكم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.